الأبدي إيش لعد كبدي يا حب يا حب الأبدي إيش لعد كبدي ولا تحبني صديق ولا تحبني صديق ولا تخليني لوحدي يا حب الأبدي إيش لعب كبدي.